حتى بعد ظهور الدين وانتشار كل انحاء الجزيره العربيه ما دخل حتى هذا وهذه الأمانة وهذا حفظ الخلق الآن أخطأ مرتي مرة بقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء خاتم الرسل ما الذي إلا فيما بعد وهي أنا قدمت لك الدليل المادي من نص القرآن الكريم هذا دليل مادي فقدمته فيكم هذا عتاب على المعنى اللي مادي ولا معنوي ولا بس بينهم شايفين الوحي والرسالة الثانية ولا بس بينهم يتعاملوا معهم ويتعامل هم أنكروا هو لابس بينهم هو يزيد على المسلم ما أنكروا لابسهم ما ممكن لابس نحن الخلاف على المثال أنا ما قلت على الإنسانات أنا ما قلت أنت بس حواب أنك تتكلم أنا ما قلت ما قلت الكلام ولذلك أنت لك أعيد علي شغل ما هي أيضا فمعنى أنت بدك خليك على فهمك وتبني على فهمك وتقرأ على رأي وفي صورة وتمشي أنا عملت هذا الدليل مادي على صدق الرسول عليه السلام على دليل مادي أنت ما تخاطب ما شاء الله أنت ما تخاطب أنا قلت أن الرسول عليه السلام الله عز وجل رباه وأحسن تربيته في المجتمع الجاهلي فعرفوه منذ نعومة أطفال بالصدق والأمانة وإلى آخره فحينما قال الله أوحى إليه من السماء هذا دليل قاطع أن الرجل لا يدري مش على إلا في اللي بيعرفوا كيف ينزل الوحي اصبر اصبر وما صبرك عند الله الله بذاك الملوية مش على كيفك بتطول من إلا تطول ما شئت ما دام ما بيعرفك البحث هذا إلا على التطويل طول ما شئت ترجع بتسير إلى التطويل انا فضل يكون رسول موسى تحيي برسالة لازم تكون حياته بين الناس معروفة بالصدق والاستقامة ويضرب به مثل حتى إذا قال لهم كما جاء في قصة الإسراء والمعراج لما أسري عليه السلام جاءوا لعند أبو بكر قالوا له أن صاحبك عم يقول كذا وكذا قال أنا صدقت بخبر السماء ما بصدقه إذا قال هو أسري به وهكذا هذا العقل المنطق أنه هو عاش مع الرسول عليه السلام الحياة كلها فوجده أصدق الناس ولا أقول من أصدق الناس فكان اشرب بيدك اليمنى بارك الله فيه فكان ذلك أكبر دليل على أنه حينما قال أوحي إلي جبريل جاءني قال اقرأ ما بين الذين لم يكن لهم الله بلا خير في الدنيا والاخره فتصبر وما صبرك الا بالله كويس انا بحكي بصوتك يعني فلما عاش الرسول بينهم عرفوه بالصدق والامانه واذا قال لهم انا نزل علي شخص ما بتعرفوه ولا بتشوفوه ولا وكلمني بكلام رب العالمين بتنصدقوا هذا دليل مادي بهالتجربة لذلك أنا أتيت إليك أنت الآن أنا سألتك سؤالين السؤال الأول ليش تنكر أن يكون الرسول دليل مادي يحمل الناس الصادقين المخلصين على التصديق به إذا قال نزل عليه الوحي من السماء ليش تنكر هذا وهذا منصوص القرآن الكريم هذا السؤال الأول السؤال الثاني أنت شلون بدون صفوك الناس الناس ما شافوا منك ولا عاشروك ولا عشوا معهم لا شافوا منك الصدق ولا الكذب لا شافوا منك أمانة ولا شافوا منك قيامة ورأسا ما بين عشية وظهارة ويرجي يكتبك منام في الليل نزل عليك ما أدري من نزل فأوحى إليك أنك أنت الذي أخذ الزمان وطلعت على الناس بهذه الدعوة باعترافك بدون دليل أنت بتقول ما عندك دليل وأهل العلم يقولوا إني بسيطة جدا والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناء وأدعية كل واحد يدعي دعوة تنصدق عليها وأنت تعرف على مر التاريخ 14 قرن كم شخص ادعى المذهبية تعرف طبعا قرأت التاريخ هذول كانوا كلهم صادقين ولا كانوا كاذبين فحذاري يا أخي ما تكون أنت متورط شايف منام أحمر أخضر أسود ما أدري هو فتوهمت توهم أنك أنت إيش مادي آخر الزمان ولذلك بارك الله فيك بحث العلمي الطرق وأساليبه أنا بقول لك الأحاديث الصحيحة التي أنت تشير إليها إن كان عندك حديث صحيح وإن كنت تعلم كيف يصح الحديث وكيف لا يصح هي حجة عليك ولذلك بقول شهادة أمام الناس أنت تعرفت من الجواب عن بيان بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة لأن الأحاديث الصحيحة لا تنطبق عليك ولذلك ما أتيتنا ولا بحديث واحد بل وأشرت إلى تضعيف بعض الأحاديث الصحيحة المعروفة عند العلماء والآن أنا أريد أن أسألك في هذه المناسبة تسمع؟ يأتي المرأة العجوز تأخذ بيده وتأخذ بجانب من الطريق لأجل صغيرة والله أنت مع الرجال بجانب النساء ومع موري اسمعني سرى شوار سمح على كل بالرحمة جزاك الله خير أنت تعرف عن الحديث أنا ما بدي أجاوب ليش سمحت بالسؤال ليه؟ يا ما جاوبني يلا يا جماعة السلام عليكم ليه ما جاوبني؟ السلام عليكم ماذا جاوبني؟ شو الفائدة؟ لا مفيد في محاضرة مين سؤال؟ مين سؤال؟ مين سؤال؟ بعدين بتقول ما جاوب شو معنى؟ شو معنى يا أستاذ؟ أنا بوقت معك الصبح شايف؟ ما خدون الجماعة شبيلة والمال أنا وقت مع الصبح وأنا مجتمع مع ناس غريب لكن أنا جمعية ما خلص شغالي ما أنت ما بتفهم كلام ما شاء الله أنا شو بدأ بقعد معك الصبح اسمعها طيب بدي أجد معها وبتطلب معها بتطلب معها وبستسمع منها بتسمع لي سلاك شوار بتجف وبتدور بتجف وبتدور بعدين بتقول اتفضل نتفضل يا سيدي مجاملة من كل الكلمة نسأل ما بجاوبك عن الأسبوع وتعرف في حديث ما بجاوبك عن هذا السؤال قلت لي ما بجاوبك أنا شو تعرف قلت يا أخي الكريم ما حاضرك في جنت جبتها واللي تركت وعرف أنا ما حاضرك تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف أنت مرغوب أنت تعيش في الأوهام أنت يوحى إليك نعم يوحى إليك لكن هو تعرف هذا الكثير فقط محمد صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وجه المرسلين. المعنى ولا أخطأت في الآية، مش هذا بحثنا، مش هذا بحثنا، ما هو هذا بحثنا، لا بحثنا، بحثنا أنه خاتم النبيين. لا تلحي، لا تلحي في الآية، مع الله من حيث الآية، لا تلحي، لا تلحي، لا تلحي، لا تلحي، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خلاص هذا دليل من الوحي اللي نزل عليه غير في مسلم. دليل أنا أخطأ بلا كل خطأ، ما هو دليل على الوحي؟ يا حبيبي عيد، إذا كنت أخطأت في اللفظ أو في التشكيل فهذا دليل على أني أخطأت، وأنا لست مبتدع، فأنا مبتدع إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الرحمن. وما توفيق إلا بالله. ممكن يسألك سؤال؟ ممكن يعني سؤال. إذا كان الرسل من الأنبياء معصومون وغير معصومين. عن ماذا؟ عن أي شيء أنت تفهمه؟ عن أي شيء أنت بتسيده؟ شوف الساعة هاي ما بقيت مثل ما بقيت. هل أنت بتسيده؟ أنت أيوه، هل أنت بتسيده؟ معصومون وغير معصومون. طيب الآن بقى خذ مجدك في الشرح، شو معنى معصومون؟ معصومون أنهم لا يبلغوا أي شيء خطر عن ربه، ما يوحى إليهم ربه يبلغون. طيب غير معصومون أي معصومين؟ ما ليش يا أخي؟ ما هي؟ هو أخطأ في القرآن، هل أعتاز بالعبارات من عنده؟ هذا دليل واضح أنه رجل موهوم. نعم معصومون في ماذا؟ وغير معصومين. لا لا معصومون في ماذا؟ فيما يبلغونه التبليغ. في التبليغ جميل. وغير معصومين في أمور الحياة أو فيما يجتهد فيه من فرائض فرض عليه. خلاص دليل على انهم ما طلب دليل على طول. خلاص غير انهم نعم يعني معصومين وغير معصومين. طيب معصومين في الترتيب صح؟ نعم انا معيد عليك نعم نعم نعم نعم. طيب وغير ولو تقول علينا بعض الاقاويل خلاص اسمح لنا خلاص باليمين. خلاص طيب نحن فهمنا منك أن الأنبياء والرسل معصومون في التبليغ غير معصومين في غير ذلك، صح هذا الفهم منك؟ نعم مش في غير ذلك، في أي شيء غير ذلك. إذا معنى بيانك كل بيان تفهم الحياة كلها. معليش نحن بنسمح بعاداتهم اللي يجتهدوها لإيصال ولتبليغ ولعمل رسالاتهم غير معصومين، ممكن يخطئوا ممكن يخطئوا غير رسالات تبليغ نفس النص التبليغ معصومين. طيب. إنما خارج هذا الشيء مش معصومين. شو ترى الله؟ أنا بعوز بطل شغل وإني أعيش الخطأ يمشي صواب. نحن فهمنا منك أن الأنبياء معصومون فيما يتعلق بالتبليغ وغير معصومين بغير ذلك. نعم صح؟ نعم. أنا بقول الآن يعني تتصور نبي ويزني مثلا ويشرب، تتصور هذا؟ هذا ما له علاقة بالتبليغ. صح؟ ما له علاقة بالتبليغ. نعم إذا ممكن الأنبياء يكونوا يعني سراق جناد يأكلون أموال الناس بالباطل إلى آخره. هذا مفهوم العقل عندك؟ أنا عن سرق. هذا معنى كلامك. هذا معنى كلامك أنت. العتمة يعني المقصود هي الخطأ والصواب، مش الزنا والسرقة والأكل الحرام هذا عبارة غير ذلك الإجراء. طيب دي شرح سؤال حول يعني هذا اللي ذكرت لك يا حل ما خلص كلام حبين أنت على خلص كلام عزي ولا فاري نحن نخاف شو أنا معليش تكفيس ممكن أنا أسأل سؤال حول جوابة السابق للأنبياء أنهم معصومون بدي فهم الرسل اللي غير الأنبياء والأنبياء غير الرسل أنت على حسب فهمك خلصة شايف شو متواضع الأشخاص اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوحي إليه نعم الرسالة اللي حتى يبلغ رسالاته بيكونوا ثلاث أشكال ثلاث أصناف ثلاث أنواع ما شاء الله إما رسول إما رسول وإما نبي وإما نبي ورسول أنا سألت في فرق بين رسول النبي لا ماذا سألت ما كان في فرق بين رسول النبي لا إنما أنواع الناس كم عندهم كذا أنت بتقول هذا سؤال أنا غلطان هذا سؤال سؤالي في عندك فرق بين النبي ورسول ولا كل رسول نبي وكل نبي رسول مفهوم سؤالي مفهوم سؤالك ما جاء عليه سؤال ما جاء عليه لا تفضل بين الأشخاص اللي ربنا سبحانه وتعالى يكتب لهم تبليغ رسالات للناس يكون ثلاث أشكال ثلاث أنواع إما رسول وإما نبي وإما رسول ونبي تولية مع بعض إنما الفرق بين النبي والرسول فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ما يعلمه إلا الله تعرف الله الجواب بدينك أنت وبيخليك تنتبه إلى خطأ في دعوات الضخمة هذه أنت رسول ولا نبي؟ أنا رسول ولست نبياً الرسول ما يعرف الفرق بين الله بين النبي والرسول إلا الله وأنت عرفت الفرق أنا عرفت إن أنا رسول ما عرفت نبي أنا ما هي نبي فإذا عرفت أنه في رسول غير نبي ونبي غير رسول فإذا أنت تعرف بي هذا معناه أن عرفت الفرق طبعا ما أنا عرفت الفرق إنه الدنيا الإنسان المرسل من الله سبحانه وتعالى إما رسول وإما نبي وإما رسول ونبي ثانية ما بعد إنما لا يعلم الفرق فهو بين النبي والرسول صلى الله عليه وسلم انت عرفت ما عليه شيء مشيلك يا جنبي نقل عند النبي انت الان نبي لا لك رسول نعم عفوا انا ممكن طبعا انت اكيد انت رسول يعني انا رسول ولست نبيا كويس هل افهم انك معصوم؟ لا ذلك من الرسول الرسول ما عطينا كنا نتساءل من الرسول المعصوم التبليغ نعم التبليغ أنا أسأل الآن أنت معصوم بالتبليغ؟ طيب وما بالك الآية السابقة ما كنت معصوما فيها؟ أنا رسول الله المهدي رسول آخر الزمان متبع ولست متبع بحيث ليش يا ديك ليش يا رسول بحيث ليش اسمعنا؟ ما عليك بدنا نسمع الجواب. نبدأ تاريخ. نبدأ تاريخ. ما تيجي أنا أني أطلب عليك أسلوب إذا أنا أنا. ما ذكر في السؤال كيف أنت معصوم وترحم في كتاب القرآن؟ أنا أنت رسول. مبتدع ولست مبتدع بحيث إذا أخطأ في تشكيل في كلام في كلمة في آية فأنا أرجع خاضعا مستسلما يمط الآية وتشكيل الآية، ولكن أنتم حتى رغم وضوح معناها فأنتم تجادلون وتنحاربون عن معناها. مقابل بالمثال مرحبا. يعني ما أخطأت أنا في التشكيل، أنا مستعد أخضع لهذا التشكيل، فأنا أن أوحي إلي هذا القرآن أخبركم به ولا بلا. أنا ما بنتي بالقرآن الجديد أنت ما أخبرهم. طيب تبليغ الله رب سبحانه وتعالى حفظه ونزل على سيدنا محمد عليه السلام، ولن يسمح لأي واحد من البشر كله أن يسلك في التشكيل أو تكلم أو تغيير أو تغيير. فهذا الآن أنا ما ببلغ شيء جديد اللي أبغى، أنا ببلغ كل شيء موجود، بحيث إنه إذا أنا أخطأ برجع للصحيح. ما بلغته كمان، ما بلغته كمان، فأنت ما أديت الرسالة ولا بلغته كمان. أديت وبلغت، لكن هو هذا ملعون. لا تكذب. شو بقى في مجال هذه؟ طبعا لما اقول لك انا شيء بتقول لك انت هي كانت اخطار صغار لا انت لا انا كلام كده تفضل اي ما في علاج الله في رياضه في علم في ادب في كذا الى اخره ضميرهم لو يراجع للمجموعة التي تقول ربنا اكشف عنا العذاب إنهم منهم اقرأ من الله في الآية يوم أعطينا مصحف لو تكرمنا يوم الخارج السماء بدخان مبين السماء لم تأتي بعد بدخان مبين ورأي صحيح البخاري والعادة من الأسفلية لما تصحب اليوم لا تكون لا تكون شيء إلى شيء قرأت صحيح البخاري ترتقد يوم تأتي السماء بدخان مبين قل يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نقف البطشة الكبرى جنة مطلقين أي آية إكرام صدق الله عليه عاشر من القرآن أو آية من آيات القرآن ما كان يدفع بقوله صلى الله عليه وسلم هذه من أمورك لواجبك أنت لو كنت صادقا في ادعائك المهنوية بل وادعائك الرسالة من السماء أنك أيها الناس وين أنتم تاركين هذه الرسول وخليقهم وآخره وجايدين أشياء من جملتها ما يقرأ أحدهم عاشر من القرآن إلا يدفعها بالآية الكريمة صلى الله عليه وسلم ما عنده الله يا مسلم اي ماشي بس اللي هالضمار قبل ماشي قبل ماشي على الجنوب وهذا ماشي مقلوبة على ماشي أي ماشي على كي خير التجد خير ما يدريك أنه خير صدق الله العظيم شر هنا تفتح صدق الله العظيم شر قوي الله هذا بيفتح علينا سؤال الرسول عليه السلام جاء في شريعة كاملة ولا ناقصة هو جاء في العكام لازم نستخدم الدبلج هذا في الشروط الحقيقه انا اشوف ايش وراء هذا السؤال اما تعملي محاضره لما ارى السؤال بستوجب انا بعثت الشيخ ما شاء الله طيب هذا بعد انت باعتبارك رسول من الله معك شرع جديد؟ معك شرع جديد؟ لا شرع وشرع رب العالمين اللي نزل على سيدنا محمد عليه السلام قبل المستقبل فإنه مثل ما كررت على مسامعنا بغير مناسبة وبدون مناسبة بغير مناسبة وبدون مناسبة أنه إنما أنا متبع ولست بمتبع صح؟ الرسول عليه السلام أنت متبعه في قولك عقب قراءة القرآن صلى الله عليه وسلم تبي متبع أو مبتدع وأنت ليش يا عبدنا من إنما أنا متبع ولست مبتدع هل أنت حينما تختم قراءة الآيات بصدق بدك تتحمله الزاد من هذا المنهج وما بيهمه هذه هو وظيفة هذا وظيفتك المهدية هل أنت متابع للرسول في هذه سيد الشيخ حفظه إذن أطمان بارك الله فيكم والله الحق وحبه إذا كان شرك وقوي صحيح لماركم غد مصر إيسان مدليت من الوعب تبعي أنا والله بالي مالي ما يمش في خالد مارك الجماعة نعم أين مضافة ثاني ممكن مصرابة من تبعه كل شيء ممكن لكن الأسئلة صريحة وأجوية صريحة هل أنت متبع متجع في هذه الجزئية؟ أنا لست متبعا أنا لست متبعا أنا متبع سلبي أما جواب إيجابي أنا متبع متبع الناس لك يا حبيبي شو قلت لي معك أنا متبع ولست ليش عكست الجواب ومن كل مرة أنت بتقول إنما أنا متبع ولست متبع أنا بعيد عليك السؤال اللي أنت قررته مرارا شو بتجاوب لست بمتبع ليه ما بتقول سلفا إنما أنا متبع هذا الأسلوب اللي نحن عم نحذره ونخشى نضيع بين الوقت بتقول لست بمبتدع وإنما أنا متبع حيث يعمل حتى الاستقرارية يحتملنا بس نقطة واحدة أو كلام أو حديث أو إشارة ماذا أقول إليه يعطينا يا رسول الله ماذا؟ روحي إليه هذا القرآن لأنزلكم جزء ومن بلغ أنت معصوم بارك الله فيك وشهدت وأنت لحفظ القرآن مرارا وتكرارا على رغم التنبيه فهذا ليس وحي عليك أبدا وروح إلى محمد عليه السلام هل ادعى أن ينزل عليه الوحي الجديد هو اللي سبق في الادعاء المعنوية ثم العيسوية وهو ميرزا غلام احمد القادياني لعلك انت متاكد ببعض خشوه الله اعلم في غير ما عندك قول عنه وكذا المشرب واحد الحقيقه لانه هو ادعى انه نزل عليه القران الجديد لا أنا ما ادعي انه نزل علي من جديد انت هيك قلت لا ما نزل علي من جديد اوحي الي ما نزل علي انا اخطات اوحي اليك من جديد في عندكم فرق يا جماعة بين نزل عليهم جديد وأوحي إليهم جديد أنا أخطأ مش خطأ يا سيدي مش خطأ أوحي إليك من جديد هذه الآيات نفسها من بين يدي الناس وسبحانه وتعالى أوحى فيها أما نحن ما أوحي إلينا لا أنت بلغت إليكم وطلب ممن منكم يريد أن يتبعها أن يتبعها وما لا تنزيل من رب العالمين حتى بتفرق أنت بين نزل القرآن هو نزل على قلبي شو الفرق بين نزل هو عين أمري في فرق كبير هو نزل بالوحي وقبل أن ينزل ما كانش نازل إلا أنه الآن هو ما بين يدينا الناس ما بين يدينا نازل لكن اللي يوحى إليه شيء آخر غير نزل ما نزل ما نزل القرآن الكريم هذا اللي ربنا سبحانه وتعالى نزل ربنا سبحانه وتعالى على سيدنا محمد بالوحي وصار نصا لفظا موجود بين يدينا الناس الآن مش بده ينزل من جديد لا يوحى أو لا يوحى لهذا القرآن وحي لهذا القرآن وحي ربنا سبحانه وتعالى مين هو اللي يختلف من شخص الى اخر ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ولا تعجل انا ما فهمت بالقران قبل ان يهدى اليك وحده ليس بالكافر بس انا ما فهمت انا فهمت ولا شيء نعم فهمت شيء ولا شيء لا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يا جماعة ليش صار؟ لا الشيخ بدنا بس الآية هاي خليك تسمع إياها وتشوف تفسيرك مش رضيان يا شيخ لا بدنا نفسر عليها والله يا سيدي الشيخ من كلامك بس خلينا نفسر عليها مبارك الله يبارك فيكم بس الآية هاي يا سيدي اختموا لنا جلسة تفسير آية الدخان أخي آية الدخان وقعت في زمن الرسول عليه السلام وأصاب الدخان للمشركين وتظاهروا بالإيمان فعادوا إلى الكفر والطغيان كما كانوا قبل. ولذلك فالآية صريحة جدا أنه يراد بها ناس بعث إليهم الرسول مباشرة فكفروا به، لأنه في بعض الآيات اللي جاءت قال ربنا شف عنا العذاب إنا ظالمون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. جاءهم رسول مبين كما هو يتوهر جاءهم رسول مبين وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء والرسل. فربنا عز وجل ابتلى المشركين بأن أرسل إليهم بقال وأصابهم الجوع ومثل الضباب ما يرون أمامهم حتى أكلوا الجلد الباري المرمي في الطريق، وهذا كناية عن شدة إيش البلاء اللي يصيبوا به، لأن الجلد لو يكون ندي طري ممكن شوية لعك البلع ومضبور يعني، أما لو يكون إيش خديل وصار مثل الحجر أخيرا، فهذا بلاهم الله عز وجل. هذا الجد مش دخان، لذلك بلاهم الصحة والجد. لا لا غير الجد، لا لا ما في بلاهم الدخان. لا تفتري على الله، لا تفتري. أنا ما أتكلم عن الله، أنا أقول أنه أجي عليهم دخان. تفتري لفظة أدب مع صاحبه، أنا ماسك حالي ماسك عصابي. ما تقول أنت أنه أجل دخان؟ أنا ما عم أشتري على الله، ما أجل تاريخ، ما أجل دخان، حتى الدخاية والمسلم اللي بين بيضهم ما بيقول أنه أجل دخان. طيب أنا سألتك من ساعة سؤال ما جاوب، خلاص صحيح البخاري؟ بقول لك ما هو موجود في أجل دخان؟ موجود روايات لا عندي والله كتاب البخاري مفقود ولا موجود. طيب شو رايك نرجع له؟ يقول الدخان لا انا برجع له، انا اي برجع انا برجع له بس البخاري قبل شوي انكشف الموضوع. انا انصحك ان تسمع ترجع هذه الدعوه، اقول لك في العاجله فضل عن الاجله، هذه دعوة دعاء قبلك أناس فلقوا وبال أمرهم، وما مهدي السودان إذا كنت تتجه المهدي الهند الذي اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني، فما أظنك تتجه المهدي السودان لدعاء المهدويين من قبلك، لذلك تؤمن الله عز وجل ودعك من هذه الأوهام التي تجادل فيها الناس وتضيع أوقاتهم بغير علم. أنت ما تعرف يمكن صلاة الرسول عليه السلام، أنا بقول يمكن ما تعرفها، وإذا بتقول لا بعرفها فنحن نحطك تحت التجربة. عندك سادات هذه بتقول أنا متبع، الكلام سهل لكن التطبيق والعمل هو الصعب. أنت بتقول أنا متبع مالي مبتدئ، قول نشوف أرجينا صلاة الرسول اللي صلية في اليوم خلص صلاة، نشوفك أنت صادق في قولك. إذا كنت صادق ترفعنا شوي نجي معك، لأنك صادق فيما أوحي إليك مما تدعوه. أما إذا كنت أبسط شيء ما أنت صادق فيه، كيف ترجو من الناس يصدقون في دعوة أكثر؟ إذا إنسان لا يستطيع أن يحمل هذه الكأس، يستطيع أن يحمل رطب؟ ما يستطيع. إذا كنت أنت ما لك متبع في أبسط مسائل يشترك معرفة كثير من المسلمين، كيف نحن بدنا نقول أنت متبع في هذه الدعوة الطويلة العريضة؟ هل تحسن صلاة الرسول عليه السلام؟ ما أظنك، وأرجو أن تخطئني بل أن تكذبني. شو رأيك؟ تقوم ترجيني أنا في كم رسول سنة؟ هل بتقول أنا متبع ومالي مبتدع؟ اتق الله عز وجل. بس أسأل سؤال شيخ حفظك، هذا لا إله إلا الله، المهدي هل هو رسول؟ لا يا حبيبي، لا هو رسول ولا هو نبي، انما هو رجل من اكبر علماء المسلمين، بل هو اكبر علماء المسلمين في الزمان، وهذا رجل يتقي الله. انا بنصحه هذه الجلسه المسلمين امام الله عنها، انت موهوم اقل ما يقال، انت موهوم، فاتقي الله في دعواك. انت لست بعالم، انت لا تحسن كلام القرآن اللي يوحي إليك يا رجل، إيش دعوة هذه الطويلة؟ أحكام تجويع. كامل أما إلا الصلاة فرض خمس صلوات كل يوم وليلة هل يأذين لك الشيء زي ما قلت بقول لك أنت بحاجة الإعلان من باب الدين النصيحة بس غير ذلك لأن هذا مرض اسمه مرضك شيزوفرينيا اللي هو انفصام الشخصية يعني أنت مرة تدعي أنك رسول ونبي ومرة ثانية بالتأكيد وأخوك بشهد لي أنه وجود تتخبى لجوك وهذا قدر انفصام الشخصية أي نعم شو تتخبى لجوك لأنه أنت الكلام إحنا جينا كل واحد جاي من أقصى الدنيا حتى نسمع الكلام بتاعك أنت الكلام بتاعك يعني أنا وأنا طالب في كلية الطب دخلت على مستشفى قسم الأمراض النفسية وإذا بواحد من ألماني بسأله أنا طلع نصيبي هو المريض هذا بقول له شو يا أخي شو مالك أنت؟ بقول لي أنا كنت مع محمد صلى الله عليه وسلم طبعا أنت لا تصلي علي عندما يذكر أنا ذكرك يا لا لا ما سمعناك أنت ما سمعتك أنا بدي أسمعك لازم صلي بقول لي وصاحبته كنت أنا وياه شوف هذا المجلس الكرة صاحبته اسم هاروت وكنت انا وياه عاملين السلك يعني عاملين خامه عن السلاح البحر ما شاء الله طلعت انا بس سالت شو الوضع هذا قلت له هو كان مع واحد من جماعتنا مسلم دخل هذا يعني خربط شويه دخلوه المستشفى قال له انا مسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم وكذا انا عارف ايش وهذا صار يرى هذا الوهم وانت كذلك أبسط يعني التوضيحات أو أبسط الجمل إنه إيش جد الجزء الشخصي إنه الإنسان يعني بنفسه برا يرى حاله إنه شيء كبير جدا يدعي مثلاً إنه مرة يدعي إنه إمبراطور العالم أو ملك العالم ومرة بنكمش على نفسه وبنخبى عن الناس ولا يخبى عن الآخرين وهذا الذي يأتي بهذا الزعم كما تزعم أنت بس مش هو عبارة عن شخص يكون لا حكمت عليك من الكلام اللي حكيته انه انت اذا ما اجتكش زي ما تكون واحد بيجي حتجيك هذي انا بنفق في هذا الكلام لان هذا شيء دنيوي من باب العلم والمعرفة انه اذا ما جاك يعني الحال الثاني ستأتيك فيما بعد ولذلك يعني اذا عرفت انت من باب الدين النصيحة لأنك يعني أنت من عامة المسلمين يعني لست من يعني لا لا من عامتهم شايف من بعد الدين المصيحة أنت بالزمة العلاجة لا العلاج شوف أنا بتوسط في الموضوع علاج من نوعين علاج علمي شرعي ديني وعلاج طبي مادي فإن كان لا يقبل العلاج الثاني على أقل لازم يقبل العلاج الأول وهو علمي العلمي ربنا قال فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون أنت أصلا على الماشي على الوايخ يقول مع الماشي كم سنة أنت تدعي الدعوة هاي؟ من سنة الأربعة من السعودية 74 طيب وقبل شو بن؟ إن شاء الله تبين لك إنك ما كنت مسلم؟ تبين لك إنك ما كنت مسلم؟ كنت كافر؟ هل علمت نبيا أو رسولا كان كافرا؟ نعم كان ضالا ما وجدك ضالا اجتهدا كل البشر والخلق كله قبل ما ربنا سبحانه وتعالى كان ضالا ضالا في الطريق في الطريق أصلاً. لا يعني لا يعني لا يعني لا يعني لا يعني لا يعني لا يعني لا يعني لا يعني لا يعني لا يعني لا يعني لا يعني لا يعني لا يعني لا يعني لا يعني لا يعني لا يعني لا أنت تبين لك لما روحي إليك هذا الواحد بيقول أنك كنت كافرا قلت نعم قلت هل علمت رسولا كان كافرا قلت نعم وجبت الآية ووجدك ضالا هذا الضلال شيء والكفر شيء الضلال شيء والكفر شيء يجوز إنسان يصلي ولا يحسن الصلاة بدون طريق شايف فهو يصلي ولا يحسن الصلاة هذا مش هذا هذا ضلال فاهم انت علي الكلام هذا سامع لذلك ما قلت سامع لكن لا تسمع منهم انتباهك لأنه واسمع ويقوم فيه ما بصير فهذا الكلام منطقي وعلمي في أمر واحد رجل يصلي لكنه يسيء الصلاة هذا ليس كافرا لكنه ضال فهو بحاجة إلى هداية وإرشاد فأنت الآن من من ما يدلنا أنك لست بعالم لا بهذا الزمن ولا حينما أرد إليه معروف في المجال الزعيم ليه؟ لأنك ما تستعمل الأدب مع نبيك عليه السلام لتتزايق أنت أنك متبعه. أنا بقول هل علي أنت اسمع كلام مش كلام نبي بيحكيك الدليل ارفضه انا بديها ترفضه بس من لسانك بلسان حالك وهو بلسان خالق. انا سألتك هل علمت رسولا كان قبل رسالة كافرا؟ قلت نعم. قال تعالى ووجدك الضال فهذا افهمتنا ان الرسول كان قبل ان ينزل عليه الوحي كافرا بينما تغذرتوه كان ضالا بنص القرآن الكريم. ثم بتفسر يا ترى هذا ضلال شرك ولا ضلال كيف يهدي هؤلاء الضلال المشركين التائهين في بيداء الشرك؟ في فرق. فالآن سوء علمك أوداك إلى سوء أدبك مع نبيك حيث حملت آية ووجدك ضالا فهذا أي كافرة، ومعنى هذا أنك تؤمن أن الرسول قبل البعثة كان إيش كافرا. وعلماء المسلمين نص الكلام عن الجواب، علماء المسلمين جميعا متفقون يستحيل، هيدا اسم اللي حكاها آلفا أوسع بكثير مما دعا، يستحيل على نبي أن يعيش كافرا مشرك بالله ثم ينزل عليه وحي. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي من الكفر الفجر، أعوذ بالله. الله يعلم حيث يجعل رسالته. كيف بقى أنت تتصور أن الرسول كان كافرا؟ هذا معناه أنك تفسر القرآن بالهوى. أي إنسان على وجه الأرض إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مؤمنا. باطل وباطل ربنا سبحانه وتعالى باطل ماتت. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وقبل أن يأذن الله بتكون هذه النفس كافرة. الله يهدي نحن نقول بدون إذن الله، مش معناها إنه كافر، نقول بدون مش معناها إنه كافر ويحب الكفر ويتبع الكفر، لكن هو كافر ويسعى ويحب الهدى والإيمان. النبي كان كافرا قبل النحو، وربنا سبحانه يقول له وما كنت تدري ما الإيمان ولا الكتاب. الله يهدي يقول له وإن كنت من قبل إلا من الغافلين. نعم هذا دليل إنه كان قبل الإيمان قبل الرسالة ما كان قبل الهدى يكون كافر. أي إنسان استفدت من هذا؟ قال من الكافرين ولا من الغافلين؟ هو عدم الإيمان ليس بعد الحق إلا الضلال. عدم الإيمان إيش؟ كفانا الصياغة اللي سمعناها. إحنا نتحرج إن نقول كلمة الكفر على سيد البشر. فإذا ما تتحرج أخوك تأكدها يعني. أنت هذه متبرع ما تحرج من أن يقولها. صح ما تحرجش لأنك ليش أنت عم تتحرج؟ لأنه أنا بقول يلا يا جماعة الله يرضى عليك انصح الأخ عشان أحسن ما عليك تتر فيه. أيوة يعني لا لا لا لا لا لا لا بعض الشيء إنه يعني ممكن يميل لبعض القول بدليل إنه هو يعني ممكن توجهك صراحة يا أخي. أنت أعرف حالك ربك وين حطك؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنتم من أهل الذكر يعني؟ أول لها مو أنا هذا الفرد هذا بدك تصفيه من الحقد والبدع بإخوانك المسلمين وتكفيرهم وبجنس واحد تكفيرهم بكفرهم؟ أنا قلت لك إخوان المسلمين أنا بقول لك إخواني المسلمين بكفرهم؟ نعم. كيف لا؟ كيف لا؟ أني ما بيأمن فيه شو حكمه؟ حكم الله سبحانه وتعالى بعد ما أظهر حكم الله ما نزل علينا نحن نزل عليه في زعمه. هذه ما بيعمل فيه شو حكمه؟ يموت على الكفر والضلال. طيب إذا ما تكفر مسلمين لا ما هذول كما هذول هذول مسلمين لا هدون مسلمين ما هم مسلمين. أنت المسلم وأخوك المسلم أنا أرضاك لله أسأل على ذكر إن كنتم لا تعلمون. أخوك سمعت بأذنك ورأيت بسمعك آية لا أحسن تلاوتها أي لا يحسن تلاوتها. فإذا كان ربنا عز وجل رايدك لهداية الجلسة هذه تكشف لك الحقيقة أنه رجل ما بقول أنا كافر ما بقول ضال كما يستعمل هذه الكلمات، أنا بقول رجل خيل إليه وشبه له فعليه ان يستعمل عقله اللي ربنا بيكلف عباده بهذا العقل. افلا تعقلون؟ دائما كلم العقلاء فانت استعمل عقله. شوف موقف اخوك تجاه المسائل العلميه التي طرحت، شيء منها جوهري عقيدي له علاقه بصميم الاعتقاد، شيء منها فرعي. بعض الاسئله جاءت اخرها تعرف تصلي صلاه الرسول عليه السلام، وانا بعرف انك انت تعرف انه لا يعرف يصلي صلاه الرسول عليه السلام. كيف انا بعرف كيف وبتحداكم تعلم بالغيب؟ لا تعلم بالغيب مما اسمع، هذا مو غيب، هذا مو غيب، انتم اللي تعرفوا الغيب ما شاء الله. اما انا احكم بما اسمع، ما احكم رجل مغيب. وارجو انك تخطئوني وتعرفون صلاتكم اللي كان يصلوها الرسول عليه السلام. انتم استاذان خليك صريح، لا تخاف من اخوك. لا ما في موضوع خوف، يا هذا والرعدية اللي ارجعنا البطولة هاي ما بتخوفك انت بالطبع، لانك معتاد معه، يجب نحن واحد منا خاف منه لانه في اول مرة يفاجئ. لكن انت مبين عليك ان كل جلسة بتحضرها بتشوفها التنفيذية هاي، فانت معتاد على هذه الرعدية اللي سمعتها، فلا تخاف منها. قل الحق ولو كان على نفسي، قل الحق ولو كان مرة. أنت عرفت أن الرجل ما في عنده علم، ما يحسن يقرأ القرآن أن يزعم أنه أوحي إليه من جديد. يا أخي لو فرضنا أن القرآن هو إنجيل، أنت معي ولا لا؟ أنا سامع كويس. أنا بقول لك أنت معي، يعني مش إيمان بما أقول، معي سمع. إنني معكما أسمع وأرى، هذا القرآن. فأنت معي بتبي سامع، يعني ماني معك، يعني معك استمع بس مش معك في كلامك، يعني ما هذا اللي قصدي. ولا بتخرني من سماع الشهود، كيف شلون؟ لا ما عرف شهود انت حكيته. انا لا يا اخي لما بقول لك انت معي يعني منتبه لكلامي، منتبه لكلامي، لك انا سامع. ايه سامع، ليش ما بتقول انا معك؟ انا سامع كلامك. طيب ما بس مش مقرر، المهم أنت الآن شاهدت أشياء ومشاهدت أدينة بربك بدون سلك من القيامة. بدأ إلا الرجل يعني ألقى عليكم عدة أسئلة وما أجاب عنها، هو ما أجاب عنها، طبعا أنت ما تجاوب. آخر آخر شيء هيك شيء بأدب الإسلامي هكذا نسمع السنة نسمع. فالآن عندكم استعداد أن تخطئونا في هذا الشيء اللي انت ظننت تقول انت تعرف الغيب؟ انا قلت لك لا، لكن من فمك بدينا. انتم السادات تثبتون لا، انا لا اجل اقول انت معي ولا لا، لانه انما الاعمال بالخواتيم. اخر كلام، تثبتون خطانا انه انتم ما تعرفوا تصلوا صلاه الرسول عليه السلام؟ تفضلوا صلوا، نحن شاهدون. فاما ان تثبتوا خطانا واما ان نثبت ضلالكم، وان الرجل موهوم وانت ضال ماشي وراه على غير هدى. هاي المثال، تفضل صلوا. شو رايك؟ في شيء الكلام هذا؟ خلص؟ في شيء الكلام؟ انت بتحكي كلام انا بسال بس. بدي اجاوب. بدك تجاوب؟ انا ما بدي اجاوب، كان واحد بيسال ما بده يجاوب. انا بدي اجاوب. بس بدك تجاوب، في شيء هذا الكلام؟ اعمل محاضره عن طريقه تفضل. انا مستعد. في شيء هذا الكلام؟ شيء اللي هو بيلتزمه ويراه مناسب انا ملتزم فيه. يعني حد من يريكم فأنا معه، وإن كان ما رأى من المناسب من ما يريكم فأنا برضو لا بخرجش عن الجيل. طيب من الجيل شو؟ أنت فهمت سؤالي؟ أنت في أنت بتقول لي أريد. والله لا. بقول لك أنا إذا هو بيرى من أنا يريكم. أنت أحد رجلين، يا ما فهمت السؤال يا فهمته ورفضت الجواب. أنت يا حبيبي أنا ما إلا في شيء هذا سؤال أبيون صلاتكم. يا انه تبينونا انه انتم على قدم الرسول وبتصلوا صلاته، يا لا بقول لك في شيء سؤال انت بتلفه بالدور مثل اخوك تماما، في شيء هذا السؤال ما هو سؤال. طيب ارجونا صلاتكم. ما قلت لك انا قلت لك انا ملتزم بانسان معين ما شاء الله. هذيك الساعه قال انه اخوي معه اذن ان شاء الله. الان هلا بدك اذن منه؟ مش ارجينا صلاتك. ارجونا ارجينا صلاتك. أشوف صلاتك على قدر يدك. يلا شوف صلاتك. أنت بتشوف بجعل أنت بدك تطمئن فيها. تفضل صلي. أنا أشتبه عنكم. نحن نعتبر لا أن الصلاة اللي أنت بتصليها أخذ من أخوك اللي يوحى إليه. تفضل. يلا. وسط عصيه ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. بس هذا مو رسول، هذا مش رسول. اتق الله، اتق الله، هذا ليس رسول. طيب هذاك الشيخ نوح إلي الاخ، شو إيمانه فيه؟ كيف آمن فيه الاخ؟ آمن فيه؟ كيف آمن فيه؟ نسأل شيخنا علامات المهدي الحق حتى نتبين منها الحق إن شاء الله تعالى في المهدي المنتظر. بينا الصفات اللي هي واضحة في الحديث حتى نعرفها إن شاء الله. من العلامات حق لازم البشر فيه في عديد من المعاليم صحيحة صلوا عليه السلام لا خلق بالدنيا حتى يبعث الله غيرا يوافق اسم مسلم واسم أبي اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ اليوم ظلما. فهذا الحديث يعطينا على علامتين، إحداهما متقدمة على مهدوية مليون ولدته أمه سمي بمحمد، وكذلك سمي أبوه لعبد الله، حيث لا أحد يعلم أن هذا الأب هو أبو المهدي، وأن هذا الغلام الذي سمي بمحمد سيكون شرطا هو المهدي الوحى به من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهذا الدليل يكون أول ما يصدم به من يدعي المهدوية كاذبا كصاحبنا في قدس القريب، فهو يصدر منه اسم القديم، والرسول يقول لا تنصب الدنيا حتى يبعث الله رجلا يوافق اسم مسلم واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض. هذا الدليل الثاني في الواقع يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ اليوم ظلما. كذلك من العلامات الأخرى ويمكن أن تكون هذه العلامة هي الثالثة، أنه يكون منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من أهل البيت، كما قال عليه السلام المهدي منا أهل البيت. تمام. هذا الحديث يأتي بعلامة رابعة له، حيث يقول على الإسلام يسلمه الله إليك المهدي منا أهل البيت يسلمه الله إليك.